الشياطين يقفون يضربون هزيمي كأنهم هرباء أبطال أبرازي أو أسكار بالحصى من راحتيه رومي نبذا به مادة تسبيح ببطنهما نبذا المسبح من أحشاء ملتقيم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه أنا ساقٍ بلا قدم كأنما سطر سطرا لما كتبت غرورها من بديع الخلق في اللقام مثل الغمامة النصارى ساهرة تقي حار وقيس للأجير حامي أقسمت بالقمر المنشق مبرورة القاسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار وهم يقولون ما بالغار من أليم تنسوش ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الضروع وأن علي من القطم نسامني الظهر ضايما واستجرت به إلا ظننت شوارا منه لم يضمي ولا التمس غنى ترين من يدي إلا استلمت الندى من خيري. يمين رؤياه إن له قلب إذا نام في العينان لم ينام فذاك حين قولوا Oh, say you're gonna be now.